صدق حبان. بيحصل كمان سكندري بوليسايسيميا مين اللي هيبوكس يعني. خلي بالك سيكندري بوليثلايسيميا من الهايبوكس. عشان كده ساعات تلاقي المريض وشه احيانا ايه؟ يبقى محمر شويه. طب وشه محمر ليه؟ عنده هايبوكسيا عامله بوليثلايسيميا. طبعا الهايبوكسيا لو زادت قوي خلي بالك يبقى ساينوسس. لكن هايبوكسيا كده مايلد شويه بالعكس تلاقي العيان محمر بولي سايسيميك بوشه محتر كده الار بي سي كتيره بولي سايسيميك. في حاجه غريبه بنتك ألسر. طب البنتك ألسر ليه؟ اولا المريض ده مدخن، ثانيا في بعضهم بياخد كورتيكوستيرويد بنفسين وكورتيزون، ثالثا يقال انه الهايبوكسيا والهايبركابنيا بتعمل ديفيتاليزيشن للجاستريك ميكوزا. الهايبوكسيا والهايبركابنيا بتعمل ايه يا ولاد؟ ديفيتاليزيشن للجاستريك ميكوزا. يبقى ليه بيجيله بيبتيك ألسر؟ ممكن كورتيزون هايبوكسيا هايبر كابنيا يخلوا الجاستريك ميكوزا ان هيلثي. خلي بالك ده بيبقى خاصية تقول ده. في مرة عيان جه الأسرة حالة سي او بي دي، فالواد بيقول له ايه؟ الدكتور بقى اللي هو ماسك الحالات فبقول له خش يا ابني دي حالة شيست اهي يلا حلوة. فبيسأل المريض ايه اللي جابك المستشفى؟ فقال له ايه؟ بلاك ديسكالريشن اوف ذا ستول ميينا، وعملت منظار فطلع قرحة في المعدة. شوف بس هي القصة سي او بي دي كورونيك برونكايتس وكلام من هذا القبيل. فعارف العين ده ايه بقى؟ هيبقى عنده بالور من النزيف. يبقى الراجل ده بص الكومبلكشن بتاعه ممكن يبقى فيه ساينوزس، ممكن يبقى عنده بالور، ممكن تلاقي ساعات وشه فيه بليثورا من البولي سايسين. دي كومبليكيشن في الحقيقه. الناس دول ساعات بيجي لهم نوكتورنال هايبوكسيا ومريض السي او بي دي يا شباب عادة يموت بالليل، يموت وهو نايم، يصحوه الصبح لو ميت. بس طبعا مش شرط يعني، ده حاجه يعني لان احنا بالليل بقى السكريشنز هتتراكم، الفيجل تون بيعلى، يبقى في ناروينج في البرونكيال دريم. يعني بالبلدي كده نفسه بيتكتم بالليل، سكريشنز برونكو كونستريكشن شويه مع الفيجل تون العالي بالليل، فبيبقى له هاي انسيدنس انه يبقى الريسك من الهايبوكسيا معناها ريزم يوم يموت بالليل هو نايم. في بقى مربع بيقول لك الراجل ده بيجيله ليه بالمونري هايبرتنشن؟ ليه بقى؟ ما هو البالمونري هايبرتنشن هو اللي بيدخلني في كور بالمونال. ليه؟ الهايبوكسيا هي اللي عندك. فبص معايا كده الهايبوكسيا بتعمل ايه يا ولاد في البلمونري ارتريولز؟ بتعمل فازو كونستريكشن في البلمونري ارتريولز. افكركم بالقاعده اللي خدناها زمان في الفسيولوجي، كانوا بيقولوا لنا ايه؟ يقول لك الهايبوكسيا بتعمل فازو دايلاتيشن عموما في كل البلاد فيسل ما عدا البلمونري ارتريولز فازو كونستريكشن، فيحدث البوناري هايبرتنشن. في حاجه تانيه خلي بالك، بريفرال فازو دايلاتيشن بعد الهايبوكسيا، ايه رايكم؟ يعمل ايه في البريفرال ريزيستنس؟ لما انا عندي بريفرال فازو دايلاتيشن، بريفرال ريزيستنس يحصلها ايه؟ تقل. طب ايه معلوماتك لما البريفرال ريزيستنس تقل؟ البينس ريتير يزيد ولا يقل؟ يزيد ولا يقل؟ الشباب خد يا عم خد رسمة حاجة هادي أرض أرتريول وادي بنيول ده أرتري أرتريول بنيول ودي البريفرال ريزيستنس اللي هو سمول أرتريول ده اتجاه الدم الارتيريال سايد رايح للدينا الصلاة كلام بتاع زمان اهو ارتري ارتريول ادي ارتريول وادي فينيول وادي بريفرال ريزيستنس وادي الارتري ادي اتجاه الدم ماشي البريفرال ريزيستنس ده سمول ارتريول فانا لما يحصل لي بريفرال فازو دايلاتيشن في هذا الارتريول الصغير يبقى البريفرال ريزيستنس قل فالدم يعدي من الارتيريال سايد بسرعه الى البينا سايد يعني دايما كانوا يقولوا لنا ايه الارتريول بتودي للفينيولز في الوسط سمول ارتريولز في الطريق دي بتعوق مرور الدم يعني في دايما هنا نوع من الريزيستنس في الحته دي وانس حصل فازو دايلاتيشن في منطقه اللي فيها بريفرال ريزيستنس قلت البريفرال ريزيستنس فالبلاد فلو يتزايد من الارتيريال سايد الى الفينس سايد فيزيد الفينس ريتيرن لو رجعت للفسيولوجي يقول لك ايه بريفرال ريزيستنس تقل فينس ريتيرن يزيد خلي بالك طب لما طب انا عندي هايبوكسيا عامله لي ايه بريفرال فازو دايلاتيشن فالبريفرال ريزيستنس قل فالبلاد فلو للفينس سيستم زاد فزاد الفينس ريتيرن طب لما الفينس ريتيرن يزيد يا شباب ماذا يحدث؟ هتلاقي الدم اللي رايح للرايت هارت كتير يبقى البلاد فلو اللي داخل على اللنج كتير يبقى الدم داخل على اللنج كتير وهي اوريدي فيها فازو كونستريكشن في البلمونري ارتريولز يبقى تحس ان اللنج اتزنقت دلوقتي اتزنقت اتجاه ده فازو كونستريكشن في الارتريولز من الهايبوكسيا والهايبوكسيا at the same time تعمل فازو دايلاتيشن تقل البريفر ريزيستنس فينس ريتيرن يزيد الى اللنج الى الهارت واللنج فده بيعمل المونري هايبرتنشن في بقى حاجه بتزود الطينه بله ايه هي بقى يا دكتور؟ البوليسايسيميا البوليسايسيميا يعني هايبر فيسكوستي للبلاد فده بيزود برضو البلمونري هايبرتنشن ايضا كل دي عوامل ليه هو عنده بلمونري هايبرتنشن فالرايت فينتريكل يكبر وفي الاخر رايت ساد فيلير رايت ساد فيلير يعني خلاص الراجل يروح مريح على طول خلاص ولكن ناحيه عندي هبوط يا دكتور في الناحيه اليمين من القلب الدكتور قال لي ده بسبب صدرك ده عنده كورب المنال وداخل فرايت ساد فيلير من الكلام اللي بيقوله هجر على الشمال جملة Thank you. support. Not for most of them. When Nadine Secondly, polycythemia تؤدي إلى هايبر فيسكوستي. مش كده؟ بيسموه يا أولاد هايبر فيسكوستي سندروم. secondary polycythemia تعمل إيه؟ هايبر فيسكوستي سندروم. فده يعمل إيه؟ يؤدي إلى sluggish cerebral circulation. كان blood flow في البرين بطيء. sluggish cerebral circulation. هذا يؤدي إلى شكوى بقى اللي هي إيه؟ dizziness. تلاقي المريض عنده كده dizziness. عنده unsteadiness. فيجي الراجل وبيناقشك فيقول لك هو المريض ليه بيقول عنده ديزنس ليه؟ فانت تقول له ليه ما هو سي او بي دي بقى وفي هايبوكسيا وكده، يقول لك ايوه بس في حاجه مهمه كده عايزك تقولها لي. هو عايزك تقول البوليزايسيميا اللي بتحصل تعمل هايبر فيسكوستي سندروم، فالمريض يشعر بديزنس، يحس يقول لك انا دماغي يا دكتور مش عارف مش مظبوط. هو انا عالجه بايه بقى هنا العلاج؟ فيني سكشن. انفكشن اشيل اخد منه دم، تيجي كده كل فتره تاخد منه، هو عنده الار بي سي كتيره بوليسايسيميا، خد منه دم كل فتره تجد المريض تحسن الارض. بس انفكشن الاكس راي فيها رسمه اهي انكريز برونكو فاسكولار ماركينج اهي. بص الرسمه دي كده شيست اكس راي اهي، دي برونكو فاسكولار ماركينج دي بتبقى زايده شويه. يعني ايه يا دكتور؟ كلنا عارفين ان اللنج بتبقى ايه يا ولاد؟ اهي دي البرونكو فاسكولار ماركينج بقى زايده شويه. كلنا عارفين ان اللنج لونها اسود في الاشعه، وتلاقي فيه كده خطوط كده هنشوفها بقى في الاشعه، خطوط لونها ابيض كده، دي اسمها البرونكو فاسكولار ماركينج، تعابين بيضاء كده اللي هي هنا معموله بالاسود، هنا بيبقى لونها ابيض العيان اللي عنده كرونيك برونكايتس. سبب الانكريز برونكو فاسكولار ماركينج يا ولاد ان التفريعه بتاعت البرونكيال تري بقت برومينانت. واي؟ عشان برونكيال ميكوزال كونجيشن وانفلاميشن. البرونكيال تري الميكوزا بتاعت البرونكيال تري بقت كونجيستنت وبقت انفلام، فيقوم البرونكيال تري تبتدي تبقى برومينت في الاشعه، فتلاقي كده خطوط كده غريبه، وقت منظر البرونكيال تري لونها مبيض شويه زي ما يكون كده تعابين بيضاء كده بسيطه هتشوفها في الاكس راي، ويجي الراجل يقول لك برومينت برونكو ماسكولار مارك، فتقوم انت سائل المريض انت بتدخن؟ يقول لك اه بدخن جامد. يبقى هنا البرونكيال تري البرونكيال ميكوزا مش مفروض تبقى ليها اصلا وجود في الاشعه، بدات تبان لان الميكوزا بتاعت البرونكيال تري انفليم وكونجستد. طبعا نفس الاكس راي الاي سي جي بقى هيبين ايه؟ هيبين رايت فنتري كبير وخلاص، هنشوفها في الاي سي جي. بعد كده بقى دكتور طيب لو جينا عملنا بلاد جاز للناس دول هنلاقي ايه؟ تلاقي هايبوكسيا هايبر كابتن. ليه؟ خلي بالك الراجل ده عنده ايه؟ اوبستراكتيف هايبو فنتيليشن. اوبستراكتيف هايبو فنتيليشن، كلمه هايبو فنتيليشن يعني الهواء اللي داخل مش كفايه واللي خارج مش خارج كويس، يبقى مفيش هواء بيخش زي الناس البلدي يبقى فيه هايبوكسيا. الهواء اللي بيخرج مش نورمال ما بيخرجش كله يبقى فيه هايبر كابنيا. يبقى كلمه اوبستراكتيف هايبو فنتيليشن الان والاوت بتاع الاير ليميتد، مفيش ان فلو كويس ولا في اوت فلو كويس، ففي هايبوكسيا وهايبر كابنيا. وهنقول الكلام ده في موضوع الاسبيرتو فيها. وسيب بقى وظائف التنفس دي دلوقتي مش مشكله. العلاج، العيان ده عنده ايه كده بالبلدي كده؟ عنده اوبستراكتيف ايروي ديزيز برونكال تري ضيقه ومليانه سكريشنز. فعايزين ننظف كل ده، يبقى اول حاجه ادي اكس فيكتورن وميوكوليتكس عشان اخرج البلاوي اللي هي ستور سيلو ده نمبر 1. بس اكتب لا داعي للجرعه قبل النوم، لا داعي لجرعه قبل النوم. يعني مثلا ساعات احنا ندي سبيكتروم، تمام، اجي اقول له ايه؟ خد معلقه ثلاث مرات يوميا، تقول له المره الثالثه تبقى كده على المغرب كده. ليه؟ لان احنا عارفين الاكسبكترون والميوكوليتكس بتعمل ايه في الكوفر فليكس؟ تزوده عشان يخرج بقى، فاهم؟ مش معقول ازود الكوفر فليكس بالليل، تقول لك انا ما نمتش يا بيه طول الليل، طول الليل ما بنامش بالكحه، والراجل عمال ياخد اكسبكترون بالليل ويشتكي ويرجع ياخد اكسبكترون تاني، يروح للدكتور يديله اكسبكترون. ايه ده يا دكتور؟ ما تدلوش بالليل عشان يتخنق. بعد انت ممكن تعمله اسبايريشن كده بالليل. خلي بالك. نمره 2 برونكو دايليتور، نحب ندي انهيلر البخاف افضل، هنشوف ازاي تفاصيل في البرونكا الازمه. بس هنعرف في بيتا 2 اجونست انهيلر وفي دواء اسمه ايبراتروبيان بروميد هناخده. حاجات في الفارما خدناها زمان. هناخدها في البرونكا الازمه بالتفصيل. وساعات بندي بيتا 2 اجونست سيستميك، وساعات بندي امينوفيلين. يو كان ميكس الحاجات دي مع بعض لو اف نيدد، بس احنا دايما نحب البخاخه الانهيلر ايزي لوكالي اكتنج في مكانها مينيمال سايد افكت زي ما هنقول في برونكال ازمه. الحاجات دي بقى انا بوسع الايه؟ البرونكال تري وبعمل برونكال درينج بالاكسبكترم ميوكوليتي، يقوم راجل صدره ايه؟ ينضف، ما في نظافه. بس هتيجي تقول لي طب انت لما بدي برونكو دايليتيشن اماينوفيلين وبيتا 2 اجونست وبخاخات، هل الكلام ده بيسيطر على الكورس بتاع الديزيز؟ لا. المرض ابتدى معلش وانت بقيت مستوي. انا بس بعمل لك سيمتوماتيك تريتمنت عشان تعرف بس، عشان تفتكر انت هتخف ولا حاجه. عشان يفرح ولا حاجه الراجل. لا انت مش انت بقى طلبت لك 30 سنه سجاير فتحاسب وخلاص، بقول لك انا جايبه. فانا بس هنعمل لك سيمتوماتيك ريليف وتبقى كويس، بس مش معنى كده هو الراجل هيفطس يعني. لا، ما هو في ناس عندها سي او دي بقى له 40 سنه ومزود له 7 8 دكاتره ماتوا في ايديه. امال ايه؟ يفضل يتابع مع الدكتور لحد ما الدكتور يموت ويروح للي بعده وهو قاعد. دي حاجه مالهاش دعوه. الموت قصه تانيه. مش بس ما تخافش تقول ده انا بابايا بيدخن ده انا مش عارف ايه. لا، ما تخافش ما تقلقش. كورتيزون، هما كان عندهم امل في الكورتيزون كبير. ليه؟ المرض انفلاماتوري. طب ما انا ادي انتي انفلاماتوري والكورتيزون بقى بيدي على الفايبروزز وحاجات لذيذه، ما عملش حاجه. هو بس كل اللي عمله ان هو بيعمل ريليف السيمتوم. برضه نديه امتى؟ ندي امتى؟ لو البرونكوستات شديد ولا يستجيب للبرونكو دايليتورز السابقه. ده انا بديله بخاخات بيتا 2 اجونست واديت له امينوفيلين ومفيش فايده، يبقى انا مضطر ادي ايه؟ كورتيزون. كورتيزون بنبدا اورال وليكن بريدنيزون، بريدنيزولون 30 مللي ولا حاجه. طب وبعدين؟ لازم اتاكد ان الفورس اكسباراتري فوليوم 1 البتاع ده احنا لسه ما قلناش عليه حاجه، بس هو عباره عن ايه بالبلدي هقولها لكم بعد شويه لسه هتيجي بالتفصيل. هو جهاز عبيط كده المريض بنقول له انفخ فيه، يروح ماسك كده الجهاز ويروح نافخ كده، فاهم ازاي؟ ونشوف الرقم اللي طلع كلام فارغ يعني. المهم انا عايز اقول ايه بالبلدي؟ ان انا اديت له كورتيزون سيستميك والعيان اتحسن، ابتدي انا اعمل بقى جراديوال تابرنج للدوز واقلب الاورال للانهيلر البوليسين، لان برضه مش عايز امشي على الكورتيزون كتير، برضه عايز يعني اخليه ماشي على ايه؟ انهيلر. برضه الكورتيزون كل الكلام ده كله كل اللي بيعمله بيخلي المريض سيمتوماتيك فري حلو قوي المريض ويبقى كويس ويبقى ظريف وخلاص، انما المرض يعني بيبقى يعني برضه ماشي شويه على كده. طب وبعدين؟ الحاجه اللي بتقسم وسطه ايه قلنا؟ بريسيبيتيتنج فاكتور شيست انفكشن، يبقى انا لازم ادي انتي بايوتيك عند الحاجه. فساعات يسالك برضه سؤال دايخ يقول لك ايه الاورجانيزم اللي بيعمل كده؟ تقول له النيموكوكاي والهيموفلاس انفلونزا مشهورين بكده، فتقوم تدفعه بقى انت ايه؟ عارفين بقى الاموكساسيل اللي هو بوبنين دي ليونازين المضادات الحيويه انت عارفها. طب ما تيجي نديله نيموكوكال فاكسين، وعلى فكره بالمناسبه في هيموفلاس انفلونزا فاكسين وفي الانفلونزا نفسها فاكسين، يبقى انا النهارده من ابويا كده سي او بي دي وقاعد جنبي اقول له لا ده انت لازم تاخد انفلونزا فاكسين وهيموفلاس انفلونزا فاكسين ولازم تاخد كمان نيموكوكال فاكسين ولازم تاخد بالك من نفسك في الشيست انفكشن وتاخد مضاد حيوي مباشر وتبقى ماشي على البرونكو دايليتور وتكلم وراجل كنترول خلاص ما عندناش بقى حاجه ثانيه نعملها. بعد كده بقى في ناس بيوصل لمرحله ان هو بياخد دوموسيلري اوكسجين يعني اوكسجين ات هوم يصل الى 24 اور بير داي ليل نهار الاكسجين شغال، يعني لو دخل الحمام مع الاسطوانه خارج مع الاسطوانه مفيش هزار بقى. بص حتى لو خارج الاسطوانه معاك حاجات رهيبه يعني بتبقى مأساة. طب في الاخر نعمل ايه بقى في الاخر؟ لانج ترانسبلانتيشن حاجه سهله ولا ايه؟ نغير اللانج. طبعا دي حاجه فيري ديفيكولت حاليا، احنا يا دوبك لسه عاملين الكيدني ترانسبلانتيشن وبنبدا في الليفر، اللنج دي يعني لسه بقى، ولو القلب رايح معانا لنج اند هارت ترانسبلانتيشن نركب طقم كامل، ده بيغير لي دماغي بالمره عشان شكلها مش عاجبني يعني. كل ده ايه؟ وانت كان ما انت مش شفت سجاير يا ابن الكلب. دوموسيلير يعني في البيت ات هوم يعني على طول منزلي مش كده؟ دوموسيلير يعني منزلي اوكسجين في المنزل. في ناس عاملين عينه في البيت، في ناس عاملين وحده اوكسجين في بيتهم مركزي. هم ليه؟ ويملاها اوضه النوم فيها مكان يعني بحس على طول دافع على الزرار عشان افضل ماشي بالانبوبه ماشي كده بتاع كده. ده في هكلمكم لسه في جهاز بيتباع دلوقتي، جهاز حلو كده صغير كده بكام 1000 يعني مش فاكر، بيستخلص الاكسجين من الهواء الجوي وروح داخل مركزه على العيان، وممكن يشغل البطاريه يعني ممكن اروح النادي مثلا وفيني قاعد وحاطط الجهاز جنبي، بس مش ماسك بقى بيروح ايه بيدخلوا له كده نزل كاتب ولا شفافه ما تبانش وتلاقي الراجل قاعد عادي. يعني انا عندي سي او بي دي مثلا ونفسي مكتوم عايز اخرج الله، فبياخد معاه في حاجه اسمها بورتابل اوكسجين. بص حياته كلها اوكسجين يعني برضه حاجه. في ناس على فكره عايشين كده وفي ناس سنه صغير وعايش كده بقاله 20 سنه على هذا المنوال، بس مش سي او بي دي بقى، في امراض في الصدر ثانيه ربنا يكفيك شرها يعني. اكسجين 24 ساعة بير داي. تخيل يا دكتور مش كده يعني. طيب يجي بقى عزيز، لا دي قصة تانية هنقولها بأمر الله في علاج كلامك جميل في الريسبيرتوري فيلير. يبقى انت هنا تقول لي ايه بقى الاكسجين كونسنتريشن هنبني ازاي؟ هيجي بقى في الريسبيرتوري فيلير هنعمل. هو الراجل ده عنده ايه؟ اللي بياخد اكسجين على طول عنده ريسبيرتوري فيلير خلاص. طب الريسبيرتوري فيلير طيب كام؟ والاكسجين عامل ايه؟ والسي او 2 عامل ايه؟ وهدي الاكسجين كام برسنت عشان ما يحصلش كيد وكيد. انظر ريسبيرتوري فيلير جاي ما تقلقش. طبعا ده كلام جميل جدا، ده تنسى يا قوي تنسى، بس عايزك ايه؟ تهدى، عايزك تهدى كده، عايزك تهدى علميا، تهدى علميا، ربنا هيديك ان شاء الله، ربنا هيديك يا ابني. اه صحيح شاطر هو بيسال اسئله جميله. نيجي بعد كده اخر حاجه بقى، سيبكوا بقى من الكلام اللي مكتوب ده خلاص مش مهم. ايه بقى الصفحه؟ هتخش على الانفيزيك. شوف التفريعة دي لو سمحت، شوف لي التفريعة دي بتاع زمان. تراكيا، برونكال، برونكيول، تيرمينال برونكيول، ريسبيراتوري برونكيول، البولار، داكت، البيولار. طب ايه بقى الهدف من الرسمه دي؟ عشان نقول الديفينيشن بتاع الانفيزيما مظبوط. الاول بس يعني ايه انفيزيما بالبلدي عندكم؟ هواء للتيشوز. اي تيشو في جسمك فيه هواء كتير هقول عليه انفيزيما. خلاص؟ في انفيزيما اسمها ميديا ستاينر انفيزيما. واحد الاسوفاجس بتاعه يتخرم يقوم الهواء اللي في الاسوفاجس يطلع الميديا ستاينر. حاجه كده غريبه هناخدها. وفي السنه الجايه في الجراحه واحد هيجي لكم كده في استقبال الجراحه اللي انتوا عليه في استقبال الولاد بالليل. اللي انتوا ماسكين الاستقبال بالليل اللي هو الصبيان. فبص تلاقي في بقى بلاوي بقى الساعه 2 بالليل تيجي لك يا 2 3 بالليل تلاقي واحده واخد سكينه كده تلاقي جايبينه بالسكينه كده اهو. اه والله في بقى ناس خناقه في اي حته وراح مضروب سكينه في صدره. وطبعا يعني بركه مره في مره عيال كانوا فاضي خالص في الاستقبال ساعتها فالناس بقى داخلين وشايلين العيال فبص لقى السكينه في صدر الراجل فالدكاتره جريوا يابا خناقه طبعا ده بقى اللي هو بقى ماجد وهاني و لكن احنا عارفين زايد وعواطيل طبعا وبيوم النابر بص بقى له لما انا اخد ضرب السكينه بص بقى بيحصل فيها ايه بقى؟ بيحصل حاجه غريبه جدا. ده انا جاي في جراحه الرسم فانا اخدت ضربه السكينه الحته اللي السكينه بتخش فيها الالفيولاي بقى هنا باظت فيبتدي الهواء يطلع من المنطقه دي ويمشي احيانا سبكيوتينيوس. الراجل بقى الروح فيه ما هو ما ماتش امال جايبينه ليه؟ عمال ياخد في نفس فالهواء يخش يطلع من الحته اللي فيها الالفيولاي ديستروي فالهواء يخرج سبكيوتينيوس. سبكيوتينيوس متخيل عمال يطلع من المكان اللي حصل فيه انجري في اللانج والاير عمال يتسرب سبكيوتينيوس. فتلاقي منطقه صدره دي كلها كده ايه بص اتنفخت كده فتيجي تدوس على صدره كده تحس ان في هواء تحت الجلد. الهواء ده ساعات بيتسرب في الرقبه كده ويطلع سبكيوتينيوس في وشه تلاقي وشه ده بقى انفكتس. هتشوف الحاجات دي في الجراحه بقى دي اسمها سبكيوتينيوس انفيزيما او سيرجيكال انفيزيما. ده كلام ما يهمناش احنا السنه الجايه. انا عندي بالمونري انفيزيما بقى اللم. قول لي بقى الديفينيشن ايه بتاع البالمونري انفيزيما من التفريعه دي؟ هتقول لي abnormal distension air spaces distal to terminal bronchiole من الرسمه. يبقى اللي عنده انفيزيما اكابل مين اللي ديستندد بقى بعد الايه؟ التيرمينال برونكيول. شوف بقى ريسبيراتور برونكيول ديستندد، البولار داكت ديستندد، البيولاي ديستندد. فساعات يجي الراجل كده بالصدفة انت بتقول دي حالة كذا وانفيزيما، فيقول لك ايه انفيزيما، ايه الديفينيشن يعني ايه انفيزيما؟ فلازم يقول له ايه يعني ديستندد الفيولاي، يقول لك لا الفيولاي لا ايه ديستندد، هي الديفينيشن انت مش عارف يبني بتاع التفريعات وهكذا. فتبقى واخد بالك ان هي اير سبيسز ديستال تو تيرمينال برونكيول، يبقى جت معاك عيش والتبرور لهم عيش ما تنساش زبادي خلاص، ده تيرمينال ايه برونكيول، خلي بالك. بس بص يا دكتور مكتوب كلمه، مكتوب كلمه with destruction of the alveolar، ها of the ايه alveolar wall او alveolar septa. فاكرين الشريحه لما شفناها في السلايد كنا نلاقي الايه الالفيولاي ديستندد وتلاقي فيه رابتشر للالفيولاي كده، فاكرين المنظر ده تحت الميكروسكوب، هي دي الانفيزيما. خلي بالك عايزك تكتب بقى ايه جنب كلمة انفيزيما او على الشمال في برضه حاجة تانية اسمها ايه بقى هايبر انفليشن. يعني ايه هايبر انفليشن؟ يعني بتتكلم هتخش جهنم من اوسع الابواب وهتبقى في الدرج الاسفل مع هامان وفرعون. سنك بتغرش على سنينك. بالذات ان الكنيسة بيتكلموا كتير بيزنوا كتير بس نسيت الكل. بس اسكت كده واستهدف الله عشان تعريف تيجي. كده مش هبقى فيها رسالة عشان تبقوا عارفين. انا بقول لك اهو. طيب. يبقى نقول يا سيدي الهايبر انفليشن هنقول زي الانفيزيما بس وزود رابتشر في الانتر الفولر سيكتر. يبقى الهايبر انفليشن يعني يا دكتور برضه الاير سبيس برضه ديستندد بس مفيش رابتشر في الانتر الفولر سيكتر، مفيش. في ناس بقى كيفه يسالك السؤال، طب انا عايز اديه مثال للهايبر انفليشن يا دكتور. حاضر. اللي عنده برونكا الازمه يا ولاد ساعه الاتاك بيحصل فيه ايه؟ بتاعة الاتاك الهواء يخش ما بيطلعش، بتاعة الاتاك بتاع البرونكا الازمة هنشرحها لكم بقى، الهواء يخش ويخرج قليل، يخش يطلع قليل، فتلاقي الراجل الرئة بتاعته دي بالبلد اتنفخت، بقى اسمها هايبر انفليتد لانج وليس انفيزيما. هنا الاير سبيسز ديستندد بس ما زالت الالفولار وول انتاكت. حتى ساعات انت بتقول له ايه اصل هو دكتور بيحصل له بقى اثناء الازماتيك اتاك سيادتك كده ساعات يحصل له انفيزيما، يقول لك انفيزيما ولا هايبر انفليشن قصدك؟ هو ايه الفرق بينهم؟ ده حاجه وده حاجه. يبقى الهايبر انفليشن يعني انت صدرك هيلثي يعني ما عندكش انفيزيما بس البرونكوس باد خلى فيه اير تراب جوه فنفخ الايه الاير سبيس عندك بس الالفولار وول او الانتر الفولار سبته دي ما حصلش فيها رابتشر. خلي بالك من الحته دي. طب ايه انواع الانفيزيما؟ في انفيزيما بتبقى بتاعت سي او بي دي اللي هو موضوعنا، وانفيزيما مع السن سيناين انفيزيما. يا ولاد تخيل واحد سنه 80 سنه، انت الالفيولاي بتاعتك شغال ازاي؟ عمال تعمل كده اهو شغاله طول النهار طول النهار كده. طب تخيل بقى واحد بقاله 80 سنه كده، فتلاقي الالفيولار ريكويل قل، فتلاقي الالفيولاي بقت ديستندد بالاير والريكويل بقى بسيط شويه، دي اسمها سيناريو انفيزيما، واكتب ان هي اسيمتوماتيك. حاجه اسيمتوماتيك يعني. طيب في حاجه اسمها يا ولاد ايه؟ كومبنساتوري انفيزيما. يعني ايه كومبنساتوري انفيزيما؟ يعني انا عندي مثلا ليفت سايدد بلمونري فايبروزز، عندي ايه؟ ليفت سايدد بلمونري فايبروزز، تقوم اللنج اليمين تعمل كومبنساتوري انفيزيما. عندي مثلا بايلاترال بيزل برونكيكسس، فتلاقي الابر لنج زون تعمل كومبنساتوري انفيزيما. بس عايزين نقول اذا صح التعبير اسمها كومبنساتوري هايبر انفليشن، دي كلمه ادق هنا عشان بس لما تيجي كده مع حد جامد يقول لك اسمها يا ابني كومبنساتوري هايبر انفليشن، ما تقولش انفيزيما كده. وبعدين لما ليك بقى عارف الفرق بين الانفيزيما والهايبر انفليشن يبقى الراجل يعني منسجم. وانتوا عارفين اهم حاجه الممتحن يعني يبقى مبسوط من هنا، عايزين يتبسط عشان يدينا النمره ونروح، واخد بالك ازاي؟ طيب في بقى عندنا انفيزيما عجيبه كونجينيتال. بصوا يا دكتور هقول لك قصتها بسرعه. دلوقتي انت عندك الواي بي سي بتاعتنا، خلي بالك الواي بي سي اللي هي النيتروفيل يا دكتور بتطلع ماده اسمها انزيم، يعني اسمه بروتيز اللي هو الاستيز مثلا كولاجينيز. يعني هذا البروتيز له وظائف كثيره بس في عيب، بيحب قوي الالفيولار وول، عمال يبص على الوول بتاع الالفيولاي وعايز ياكلها. يبقى النيتروفيل بتطلع انزيم اسمه بروتيز او كولاجينيز وات ايفر. البروتيز ده عنده تندنسي تو دايجست الالفيولار وول، لان الالفيولار وول مليان الاستيك فايبرز بروتين. مزاج عنده بقى منظر الالفيولاي على يعني عنده وعايز ياكلها. يقوم ربنا خلق لنا انتي بروتيز في اللنج، انتي بروتيز عشان يبقى مضاد للبروتيز دوت. مين الانتي بروتيز الشهير؟ الالفا 1 انتي تريبسين. انتي تريبسين يعني انتي بروتيز، ربنا خلقه ديفنس عشان حكايه. بس اللنج دي يا دكتور لنج فيري ماسكولار، يعني اللنج مليانه دم بالهبل. الواي بي سي عمال تطلع بروتيز ممكن ينهش الالف ضروري، يقوم يوقف له الالفا 1 انتي تريبسين. يا دكتور الالفا 1 انتي تريبسين بقى بيتخلق فين يا اولاد؟ بيتخلق فين؟ مطروب في الليفر يا ابني، في الليفر. فلو انا اتخلقت ما عنديش الالفا 1 انتي تريبسين يعني عندي ديفيشنسي، حصل لي حاجتين، انفيزيما وسيروسيس في الليفر. لان نفس الحكايه هتحصل في الليفر، هيتنهش ويفضل الليفر يتنهش لحد ما يخش فيه ليفر سيروزز. يبقى انا هكتب على الشمال المساله المرتقبه ان شاء الله جايه خلاص معادها جد، اللي هي ايه سي دي؟ الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي هتبقى عباره عن ايه؟ الفا 1 انتريسيت ديفيشنسي هتبقى عباره عن ايه؟ انفيزيما وليفر سيروز. حلو جدا، مساله لذيذه جدا. فيجي حد يقول لك ايه؟ وفحصنا المريض ويقعد يعمل بقى كلام كده لذيذ، فيقول لك ايه؟ عشان انت تستنتج ده في سيروزز، وعلى فكره اللنج كمان بالاضافه للسيروز لقينا فيها انفيزيما، وعلى فكره المريض مش مدخن، المريض ما عندوش فايرال ماركرز بوستيف. يعني عمال قول لي رايك ايه؟ بعدين يروح فقع سؤال يقول لك هل هناك علاقه ما بين الليفر سيروزز والانفيزيما في هذا المريض؟ طبعا في علاقه، امال احنا بنتكلم في ايه؟ طيب بقول لك ايه مش مدخن يعني؟ عشان الحاله مش سي او بي دي ولا فيروس ولا زفت ولا احباب ولا طين. قصة قصة تانية خالص، فأنا مستني هذه المسألة إن شاء الله. بقالي فترة كبيرة مستنيها ما بنجيش، إنما إن شاء الله يعني نسيبها تيجي. هنروح فين؟ إن شاء الله بقى هنتخيش في مرة. بس عارف الألفا 1 أنتي تريبسين ديفيشنسي يا دكتور؟ عارف الإيدج أوف برزنتيشن إمتى؟ 40 سنة. سن 40 ميدل ايج، عقبال ما انا بتولد وعقبال ما اللنج بتاعتي تبوظ اكون انا تميت فوق ال 40 كده. بس انت هتمسكه باي اكسكلوجن، انت يا ابني حتى الانفيزيما جامده جدا، انت بتدخن يا ابني؟ ابدا. طب انت عارف يعني انت مش سنايل يعني؟ طب انت حاجه كومبنسات؟ مفيش باي اكسكلوجن، انت يا ابني شكلك الفا 1 انت تنسى تفش. عارف هتشخصه بايه؟ اعمل اسسمنت للالفا 1 انتي تريبسين ده في البلاد، ولو ثبت عارف عليك بايه؟ حقن الفا 1 انتي تريبسين بياخدها انجكشن كريبليسمنت سيرم، حاجه غريبه يعني بس بيشخص بقى بسرعه حاجه يعني. في بقى حته في الباثولوجي بتاع الانفيزيما سيما اكتب عليه دي ان سي كيو. انتوا مالكم نايمين ولا حاجة؟ لسه انا مش مبسوط على فكرة. مش مبسوط. على فكرة عايز اقول لكم على حاجة يا ولاد. عايزين بقى نبدأ نعمل ايه بقى؟ عشان برضه نبقى كويسين. عايزين نبتدي اللي هو طبعا فيكم ناس جابوا بقى ديفيدسون الام سي كيو. ما هو بص ده بص يا ولاد ديفيدسون ده معانا بقالنا على كده 10 سنين بتاع الام سي كيو ده. الحقيقة بيجي منه يوجوالي حاجات كتيرة. طبعا في حاجات بتيجي بره عشان بس عشان ديفيدسون ديفيدسون بس يعني. فهو ان شاء الله اللي جابوا اللي فيكم جاب ديفيدسون جاب اللي ما جابش في ناس برضه هنا هيجي لحد عندك هنا هيجيبه لك خلال عدة ايام يعني. فتبتدي تعمل ايه بقى يا دكتور؟ تبدا انت لوحدك الاول. عايزك كده تقعد ايه بقى؟ خليك محترم تسمع كلام. بص ولاد بص يا دكتور انا كنت دايما اسمع الكلام اللي تقول لي عليه وانا بعمله على طول. انت المفروض انت شغالين في التشيست اهو التشيست خفيف خفيف كده. اروح انا ايه بقى؟ اقعد استرجع شويه كده خفيف لوحدي. وبعدين اروح جايب الام سي كيو. حلو كده؟ الام سي كيو هتلاقيه مثلا في ديفيس بص ايه في الليفر بص سبع ثمان ورقات. فانا عايزك تعمل ايه؟ بص ما تقعدش تعمل لنفسك سيلف اسسمنت والكلام ده. انا وانا طالب عمري ما امتحنت نفسي خالص. اقعد ابص على الحاجات بس من تحت ازاي الافكار ازاي افهم الافكار واخش انا في الامتحان وانا نصيبي وخلاص على كده. تروح انت جايب الاجابات بتاع ديفيس دي من ورا وتروح ماسك السؤال سؤال واحد اول سؤال فولس ترو ترو فولس كله ترو فولس كده وتروح ماسكه كله عنده كده مخلصه بسرعه كانك بتنقل الاجابه على السؤال على طول. هنفترض حلو كده وبعدين تقرا السؤال والاجابه ده فولس ده ترو بتلاقي في ورا كاتب ايه؟ كومنت بسيط. انت كده هتلاقي تقريبا نفسك مظبط حوالي 80% من المواضيع. في شويه حاجات بيبقى لازم انت برضه تسمعها مني. هاجي انا بقى بعد شويه كده يا جماعه المره اللي جايه تجيبوا معاكم ديفيدسون ليفر عشان هقعد انا اقول كومنتس على بعض الاسئله لان في اسئله كانت تلاقي فيها غموض فيها نوع من الغموض ببقى انا فاهم قصده ايه من السؤال. ولا لك خلي بالك الحته دي الجمله دي معناها كذا لان ايه اللي حصل برضه في طلبه برضه ايه اللي حصل فيه برضه من العيال هو مذاكر كويس وقال الاسئله كويس بس السؤال ساعات بيتحور بيتغير فلما بيتحور وانا مش فاهمه قوي فاجي اغلط فيه. بعد كده هجيب لك انا بقى الستيشن اللي بعدها هيبقى معانا مذكره فيها امتحانات سابقه بلس هيبقى فيها حاجات من المعادلات بقى اللي هي المعادله الامريكيه الكنديه بتاع كده وبنقعد احنا نولف فيها شويه. هيبقى عندك سورس جميل جدا للام سي كيو اللي هو ايه برضه انتوا مش عارفينه لسه كتاب الكليه بتاع كلينيكال باثولوجي. في مذكره كده فيها ام سي كيو كلينيكال باثولوجي مش عارف انتوا عارفينها ولا لسه. هتجيبوها برضه هتلاقي فيها ليفر وهتلاقي فيها بلاد وهتلاقي فيها رينال. هاجي اقول لك ايه حل لي اسئله الليفر فيها كلها عباره عن ايه؟ انفستيجيشنز. تلاقي نفسك يا دكتور لما تخلص الكلام ده يعني بص انت في الاخر هتلاقي نفسك تحولت الى كبده. ايه ده انا بقيت كبده يعني خلاص رهيب. انا مش عايز منك اكتر من كده كفايه قوي نعمل كده بس تسمع الكلام. اصل انا دكتور بقى ايه بص بقى ايه في المطاعه ده اصل انا ما ذاكرتش اصل انا لسه ما عملتش ام سي كيو. طب وبعدين احنا لسه في الاول خلي بالكم برضه لسه اهو ما تخافش لسه سنه طويله اصلي بس تسمع الكلام عشان الحاجات دي لو اتراكمت عليك مش هتتقان مش هتعرف تعمل كده. وانا هجيب لك حاجات هاد يا ابن البتاع عشان نبتدي نتكلم مع بعض واقول لك كاني ماني الحته دي كذا اثر ايه بس. وبعدين نيجي اخر السنه لما ربنا يحيينا نقعد نراجع بقى تاني ونقلب ونخبط مع بعض وفي الاخر الخازوق هتاخد الخازوق هتاخد الخازوق. وصل الخازوق احنا متفقين ثابت يعني ثابت. احنا ممكن نقلل السايز بس شويه ده انا اوعدك بيه والبين يبقى يعني قليل شويه لكن لابد ان يكون خازوق لابد ان يكون هناك الم لابد ان يكون هناك منديل. دي معركه يا ريت معركه من غير دم ما تبقاش معركه. ولابد ان تتألم ألما عظيم حتى تصبح رجل عظيم. مش كده؟ مش في حكمة لكي تكون عظيما لابد ان تتألم ألما عظيم. والألم العظيم معروف منين؟ ده شعار الجامعة بتاعي. شعار الجامعة نفسه عبارة عن ايه؟ خاتون طويل كده. مش انتوا واخدين بالكم من الشعار ده؟ وموجود هناك في وسط الكلية. انت تخش تلاقي ليه؟ جاهز. هو بس قبل الامتحان بينساني بس قبل الامتحان. ايه بقى عندك؟ ارسم الرسمة دي كده. دي الاسبيراتوري برونكيول حوالين منها البيولاي. بص يا دكتور في المعاد اللي بتكلم فيه تعمل اللي انا بقول لك عليه عشان ما اجيش بقى اقول ايه يا جماعه الاسبوع الجاي هنقول الكتاب الفلاني عشان هنتكلم مع بعض عايزين نقول نقط مهمه يبقى انت تتابع معايا مش قاعد انت بقى عبيط. بس دي الاسبيراتوري برونكيول فيرات الكمبيوتر حوالين منها الشباب ايه البيولا اهي تمام حلو كده. دي بيطلقوا عليها الالتماس يعني الكلام زمان كده. فكانوا يقولوا لنا في نوعين من الانفيزيما مشهورين اولهم. لو لقيت الفيرات الكمبيوتر دي استندد وكل الالبيولاي اللي حوالين منها استندد بالهواء يبقى دي اسمها بان اسينر انفيزيما. دي اللي بتحصل يا شباب في حالات الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي. الكلام خدناه في الباثولوجي دلتا لو بتفتكروا الكلام ده. بعدين يقول لك لو كان الديستنشن في الريسبيراتور برونكيول والالبيولاي اللي هي قريبه منها بس هي الديستندد يعني الريسبيراتور برونكيول دي ديستندد والالبيولاي اللي جنبها بس ديستندد يبقى دي اسمها سنتري اسينر ان الانفيزيما جايه في السنتر اوف ذا اسينر. سنتري اسينر هي الانفيزيما بتاعه سي او بي دي. ما هو الكلام ده مكتوب عندك بقى ما تكتبوهوش. يبقى بان اسينر سنتري اسينر. ايه البان؟ يبقى بالعقل اللي هي حاجه تستنج بقى الفا 1 انكوبريسنت. طيب فوز عبي ايه؟ يعني في مثلا سؤال مشهور قوي من ضمن الحاجات في الكتاب او الكتب الثانيه يقول لك ايه؟ الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنس بتعمل انفيزيما؟ بتعمل سيروزز؟ بتعمل بان اسينر انفيزيما؟ يعني كل دي جمل صحيحه. سنتري اسينر لا ده رمق هنا غلط مش سنتري اسينر بس كده. المربع ده بينبهك للسيجاره التدخين بيعمل ايه؟ بص بقى زمان كانوا يقولوا لنا احنا ايه بقى التدخين بيعمل الانفيزيما ازاي؟ كانوا يقولوا لنا ما هو السموكينج بيعمل كورونيك برونكايتس. والكورونيك برونكايتس البرونكيول ايه يا ولاد؟ حصل فيها نروي فالهواء يخش ما يطلعش كويس. زي ما قلت لك الهواء مع الانسبيريشن في برونكودايليتيشن مع الاكسبيريشن نروينج فظيع بيحصل فيحصل ترابنج للهواء فاللنج تبقى انفيزيتس. يعني كان الموضوع كله تحس ان هو ايه كلام ميكانيكال البرونكال تري هي اللي فيها العيب فالهواء بيخش الان اكتر من الاوت فبيحصل هايبر انفليشن للنج. قال لك لا ده السجاير كرونيك اريتنت. الدخان اللي انت عمال تشرب فيه ده الدخان السيجاره بيخش صدرك من هنا يحصل اريتيشن انفلاميشن. مين يجري في المنطقه دي؟ النيتروفيل الوايت بي سي. يقول لك في كورونيك اريتيشن في اللنج اجروا يا جماعه شوفوا فيه ايه. فالوايت بي سي العدد بتاعها يكتر جوه الرئه حتى يقول لك السموكينج يؤدي الى اكسسيف وايت بي سي انفلكس جوه اللنج. فتلاقي كم البروتييز اللي خارج منهم كتير بدل ما يبقى عندي مثلا مليون واي بي سي في الرئه هيبقوا 5 مليون واي بي سي مثلا في الرئه. شوف بقى كم البروتيز هيبقى قد ايه جوه اللنج فالبروتيز اللي خارجه من النيتروفيل الكتيره هيبقى اكتر من الانتي بروتيز النورمال في البني ادم الطبيعي، فده بيأكسلريت عمليه الانفيزيما. يبقى هنا السيجاره لها تاثير مباشر على الالفيولاي كمان، بتخلي البروتيز تكتر وتتاكل بقى القلب الرول، والعيان بعد كده يبقى بعيد خالص. السيمتوم مريض الانفيزيما ينهج على طول، ما عندوش كحه قوي الا اذا كان هو اصلا بقى سي او بي دي، ما هو ما في مثلا الفا 1 انتيتريبسين ديفيشنسي ده ممكن يبقى عنده نهجان، انما السي او بي دي هيبقى نهجان وفي الاخر هيحصل له برضه الاسبيراتوري فيلير. خلي بالك بقى من الانفيزيميتس بولي زي ما هنلبس شيست بين نيموثوركس، وبرضه اكتب على دي مساله هي جايه في نيموثوركس. فيري كومن يجيب لك مريض سي او بي دي مدخن كورونا برونكايت ومش عارف ايه وانفيزيما، ومره واحده هوب حصل صدر شيست بين. طب ايه يابا اللي حصل؟ طبعا ده رابتشر انفيزيميتس بولي على طول، يبقى ده نيموثوركس يعني ببساطه. ما بص بقى الهايبوكسيا، بص انا عمال اقول هايبوكسيا وبقول هايبركابنيا وبتاع، استنوا بس ناخد الاسباتر فيلير هتنبسطوا، هتفهم ايه الهايبوكسيا وايه وامتى ديت وليه. هنتكلم لسه، بس فاكرين الشابتر اللي احنا خدناه في الاسبيراتوري سيستم في الفسيولوجي اللي كان غيرنا ومضايقنا، اللي كان اسمه وظائف التنفس وريستريكتد وفنتليشن ديفكت وبرفيوجن ديفكت وديفيوجن مش عارف ايه، فاكرين الكلام البنايل ده؟ هو ده وظائف التنفس وانواعها والتايدال فوليوم والريزيديوال، فاكرين البلاوي السوداء دي؟ هقولها لك بطريقه سهله جدا هتخلص المواضيع دي كلها، هتعرف ليه ده هايبوكسيك، ليه ده هايبر كابنيك، ليه ليه ليه ليه، كل ده هنقوله، بس خليك تقيل واسمع للاخر. On examination المريض عنده ايه بقى؟ في الجنرال examination عنده congested neck pain. بص بقى يا دكتور خلي بالك المريض عنده ايه؟ congested neck pain ومكتوب كلمة with expiratory filling. يعني ايه expiratory filling يا دكتور؟ قول لي معنى الكلمة دي. معناها انه neck veins بتبقى congested اكتر مع الاكسبيريشن. خلي بالك انا هقول لك الميكانيزم وهنجيب سطرين، بس خليك معايا. ده السؤال نورمال يا شباب، احنا لما بنعمل انسبيريشن الانترا تراسيك بريشر بتاعنا بيزيد ولا بيقل؟ لما نعمل انسبيريشن بيزيد ولا بيقل؟ بيقل. ليه؟ صحيح دخل في اللنج هواء واللنج اتنفخت شويه، بس الدافراجم نزل لتحت خالص والريبس طلعت لقدام، فالسعه بتاعت الشيست زادت قوي والسبيسنج اللي في الشيست زاد قوي في الانسبيريشن. فيقول لك صحيح لما انت بتعمل انسبيريشن اللنج بتديلي هواء، بس الكوبيا اوف ذا دافراجم بتنزل الى اسفل والريبس بتطلع لقدام، فالديامترز بتاعت الشيست كلها بتزيد، المحصله ان الانتراثراسيك بريشر بيبقى لو، ده بيبقى نيجاتيف بريشر. لما تخرج نفسك بره يبتدي الدايفراجم يطلع لفوق، الريبس تطبع عليك تاني، فالانتراثراسيك بريشر يزيد شويه. دايما يا اولاد عشان تبقوا عارفين انتراثراسيك بريشر عندنا نيجاتيف، بس هو بيبقى مور نيجاتيف الانسبيريشن، يعني بيبقى فيري لو، وبيبقى ليس نيجاتيف في الاكسبيريشن، يعني بيعلى شويه. ها اوكي كده. طب الراجل اللي عنده انفيزيما بقى بص ايه مشكلته؟ ان الهواء اللي بيخش ما بيطلعش كويس. ليه؟ لان يعني الكويل بتاع اللنج وحش، يعني ما فيش ريكويل لللنج، فالاير بيحصل له ايه يا اولاد؟ ترابنج. فاللي عنده انفيزيما يحصل له اير ترابنج في اللنج، فاللنج بتنفخ، فيحصل ايه في الانتراثراسيك بريشر؟ يبقى عالي. يبقى مريض الانفيزيما اخبار الانتراثراسيك بريشر ايه عموما؟ هاي. ليه؟ في اير ترابنج جوه اللنج، وفي فاللنج البوت لنج منفوخين كده زي البالونه كده جوه صدره، فالبريشر الانترا ثراسيك عالي. طب ايه الحاجه اللي هي في الشيست بتاعنا؟ الهارت. نمسك جزء منه، رايت اتريوم اصبح محاط بهاي انترا ثراسيك بريشر، ورايت اتريوم ده حاجه يعني رقيقه جدا، حوالين منه هاي انترا ثراسيك بريشر، يوم النيك فينز تبقى ايه؟ كونجستد. يبقى انا لما اجي اقول لك مريض الانفيزيما النيك فينز اخبارها ايه؟ تقول لي كونجستد. اقول لك ليه يا بابا؟ تقول لي عشان في هاي انترا ثراسيك بريشر. ليه؟ لان الرئه فيها هواء ترابد جوه فنفخها زياده عن اللزوم فرفع الانترا ثراسيك بريشر. ولما يرتفع الانترا ثراسيك بريشر يضغط على الرايت اتريوم فيخلي النيك فينز هنا تكتبش كونجستد. طب انا هقول للمريض ده، هقول له ايه؟ طب خد نفس وخرج نفس. لما يعمل هو اكسبيريشن وهو عنده انفيزيما، قولوا لي الانترا ثراسيك بريشر يعلى ولا لا؟ يعلى جامد، لان انا بص عندي انفيزيما بقى، اللنج هايبر انفليتد بالهواء والاير ترابت جوه، وانا بقول له اعمل اكسبيريشن، يعني الايه؟ الدايفراجم يطلع لفوق والريبس تطبع عليه، فالانترا ثراسيك بريشر يعلى اكتر، فالنيك فينز تبقى كونجستد اكتر في الاكسبيريشن، فنسميها اكسبيراتوري فيلينج اوف نيك فينز. فاهمين الكلام ده ولا ايه؟ صعب؟ كلام بسيط جدا، اكتب يا بابا. الانفيزيما تؤدي الى اير ترابينج في اللنج. الانفيزيما تؤدي الى اير ترابينج في اللنج، يعني اللنج هنا ايه؟ بقت انفليتد بالهواء. هذا يؤدي الى انكريز في الانترا ثراسيك بريشر. هذا يؤدي الى انكريز انترا ثراسيك بريشر. تمام يا ولاد؟ هذا يؤدي الى انكريز في الرايت اتريال بريشر. ما يا ولاد خلي بالكم يا شباب، ده يزود الرايت اتريال بريشر. الرايت اتريال بقى محاط بالضغط العام حواليه عالي، خلي بالك. فلما الرايت اتريال بريشر يعلى هذا يؤدي الى كونجستد نيك فينز. يبقى عشان كده السؤال، هل الانفيزيما بير سي لوحدها تعمل كونجستد نيك فينز؟ طبعا. هاي انتر ثراست بريشر يا دكتور. طيب الاكسبيريشن اعمل بقى كوما كده، الاكسبيريشن يعمل ايه؟ يرفع الانتر ثراست بريشر او يؤدي الى مور اليزيشن في الانترا ثراسيك بريشر. تخيل بقى لانج مليانه هواء محبوس جواها وانا بعمل عليها اكسبيريشن، يعني بنو عليها، الدايفراج بيطلع والريبس اتطبق، فده يعمل مور رايز في الانترا ثراسيك بريشر، فالنيك فينز تبقى مور كونجستد. تبقى مور كونجستد، ده اسمه ايه يا ولاد؟ اكسبيراتوري فيلينج. اكسبيراتوري فيلينج. فالعيان عارف يا اولاد ايه؟ هنقعد نقول له خد نفس وطلع نفس، تلاقي النيك فينز بتاعته كونجستد. يجي في الاكسبيريشن تلاقي النيك فينز تبقى كونجستد جدا عنده. فدي ساين من الساينز بتاعت الانفيزيما الشهيره. تعال بقى نشوف اللوكال اكزامينيشن ببساطه. الانسبكشن فيه ايه؟ الانسبكشن فيه انكريز في الانتروبوسيرو ديامتر، اللي تشيست سيمتريكال عادي، ممكن قليله. البلفيشن الدي في اف قلنا ايه؟ ايكوال اون بوث سايدز. الجاستريك باوزيشن بتاعت الرايت سنتريكال دي. البركشن فيه ايه بقى؟ هايبر ريزونانس. بس في نقطه يا ولاد، انكروتشمنت على الهيباتيك والكاردياك دولنس. انكروتشمنت على الهيباتيك والكاردياك دولنس ازاي بقى يا دكتور؟ قول لي بقى دي. انت بتجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر ازاي؟ بالهيبي بركشن. Abrecast right click the equalize from above downward. What I have today? Second space regional. Third space regional. Fourth space. Base the note شويه. Fifth space downward. The normal. انت لما تيجي تخبط كده بريكاشن اهو سكند سبيس ثيرد سبيس ريزونانس فورث سبيس امبيرد نوت فيفث سبيس دال هنا هتلاقي الفيفث سبيس ريزونانس يبقى معنى كده ايه ان الهيباتيك دالنس اللانج بدات تعمل انكروتشمنت عليها فاللانج عماله تتنفخ طيب بص البيري ايري عملناها ازاي في الهارت قبل كده عملنا لايف بريكاشن near by external edge second space light percussion second space resonant third space resonant force و fifth space dull deep very area اهي light percussion near by external edge second space third space resonant force fifth dull لا ده force و fifth resonant يبقى اللنج كمان عمالة تتنفخ فغطت القلب ما بقاش لي حته من القلب عريانه ما فيش بير اريا فيجي الراجل يقول لك انا عايز اسالك سؤال هي الانفيزيما دي مش بتخلي اللنج دايمنشن تزيد هتتنفخ هتقول لي اه طب ازاي تثبت ان اللنج دايمنشن زاد تقول لي حاجه شور شويه عن اللي انت بتقوله ده في البركشن بصوا عايز ايه بقى فاكرين الخط الاوبليك ده لما كانوا يقولوا لنا الانتير الهيد لازم ايه كان يقولوا لنا اللور بوردر بتاعت اللنج اللور بوردر بتاعت اللنج عامله ايه؟ الفيرست اناتومي كان يقولوا لنا ايه؟ لور بوردر اوف ذا لنج في الميد كريتيكال لاين عند ريد 6 ميد اكسلر لاين ريد 8 سكابلر لاين يقولوا ريب 10 6 8 10 فاكرين الحكايه دي؟ طيب يعني اللور بوردر اوف ذا لنج في الميد كريتيكال لاين عند ريد كام؟ عند ريب كام؟ ستة عند ريب ستة طب ما تيجي تعمل بريكاشن لللانج بس يبقى يا دكتور لايت بريكاشن لايت بريكاشن فاهمين يعني ايه لايت بريكاشن؟ فانا عشان نفهم بقى الحته دي كده هذا دكتور كتاب كذا هذا وهذا اللايت بريكاشن ايوه بص يا شباب هفهمها لكم بص كده دلوقتي هعملها لكم مرة كده ومرة كده بص الكتاب الأبيض ده دي اللانج ودي اللور بوردر بتاعت اللانج اهي والكتاب الأزرق ده الليفر يبقى ده إيه؟ ده اللي هو اللور بوردر دي اللي هي الأبر بوردر أوف ذا ليفر أهو مش كده؟ اللانج قدام والليبر ورا صح فانا هعمل هيبي بركشن اهي ريزونانس ريزونانس ريزونانس داونس الداونس دي بتاعت مين؟ ليبر صح ولا لا؟ لكن لا انا هعمل بقى يا عم لاين بركشن ماليش دعوه بالليبر عشان اجيب اللور بوردر اوف ذا لانج اللور بوردر اوف ذا لانج دي فين؟ في الميد كريتيكال لاين 6 ريب صح 6 ريب فراح انا عامل ايه بقى يا سيدي؟ لايت بركشن ريزونانس ريزونانس ريزونانس ريزونانس بعد ما اخلص اللانج اجي انزل في سبيس 6 مع اللانج في ريب 6 انزل سبيس 6 لايت بركشن عادي خالص هتلاقي ضلت بتاعت مين؟ بتاعت الليفر من تحت خلي بالك يبقى انا لو جيت في سبيس 6 والايه مفيش ضلت لا في ريزونانس يبقى اللنج نزلت من ريب 6 لسبيس 6 يبقى اللنج كبرت يبقى فيه ايه؟ انفيزيما كمان مره كلام صعب ولا حاجه؟ كلام عبيط قوي يعني بس هو التالوف العملي في الامتحان اخر السنه كده بقى يقعد يبلغ كده يا ابني في حاجه مهمه في البركشن ما سمعتش عن اللور بوردر اوف ذا لانج قلت له اتفاجئ فانا قلت له هايبر ريزونانس وقلت له انكروتشمنت على الليفر وعلى البير اريا هو عايز دي ايه لور بوردر دي؟ يا ابني يا حبيبي هو بيقول لك ما تسمحكش في الهارت وفي الليفر امسك اللنج نفسها اهو كتاب الابيض لنج ودي اللور بوردر كتاب الازرق ليفر وده الابر بوردر لو عملت انا هيبي بركشن فروم اباف داون وورد هلاقي ريزونانس ريزونانس دبل هتيجي هنا بتاعت مين ابر بوردر اوف ذا ليفر. يعني هعمل بقى ايه لايف بركشن عشان اجيب اللنج، عايز اعرف اللور بوردر بتاعت اللنج دي بتنتهي فين في العيان. طب هي نورمالي فين؟ عند ريب 6. يبقى ستيب 6 هنا ده ليفر. طب انا هخبط في اللنج، هخبط ايه؟ لايف بركشن ريزونانس خلاص جت اللنج تحت بقى عند ريب ايه؟ عند ستيب 6. لو ستيب 6 ده اصبح هو كمان ريزونانس باللايف بركشن يبقى اللنج دي نزلت من ريب 6 الى اسفل ووصلت ستيب 6. فده معناه ان دي ايه؟ انتزيمة. عايزك بقى دكتور جرب هذا الكلام في نفسك بقى في اوضتك. يعني وانت نايم بالليل كده جرب في نفسك، بص يا دكتور كده اعمل هيبي بركشن، هتلاقي بص سكند سير فورس فيكس ضل. خلاص دي الابر بوردر اوف ذا ليفر. جرب بقى لايف هتلاقي سكند سبيس سير سبيس فورس سبيس فيكس سبيس ريزونال تيجي 6 سبيس كلي ضل. بس لايف بركشن هتجيب بركشن هتلاقي الفيرست سبيس ضل. لايف بركشن سكند ثيرد فورس فيث كل ده ريزونال. 6 سبيس بقى في اللايف بركشن يبقى ايه؟ ضل. لو 6 سبيس في اللايف بركشن ريزونال يبقى اللنج نزلت وصلت لسبيس 6، يبقى اللنج كسرت، يبقى اللنج دي غالبا فيها ايه؟ انفيزيما. كلام بسيط جدا. يبقى هنا مكتوب عندك the lower border of the lung. وضح السطر اللي عايز توضحه، يعني بين قوسين هتلاقي فيه ايه؟ ريزونال 6 سبيس باللايف بركشن. معنى كلامي ان في ريزونال 6 سبيس باللايف بركشن. طيب نشوف بقى الاكس راي شكلها ايه في الانفيزيما. شكل الاكس راي ايه في الانفيزيما؟ بص يا سيدي ارسم برضه الاكس راي دي مهمه. تلاقي القلب كده كينت خالص كده اهو والكوبيلا فلات. ايوه بالظبط كده، القلب ايه؟ دي اكس راي انفيزيما، دي مشهورة قوي في الامتحان. الهار ايلونجيتد والكوبيلا فلات. فمكتوب عندك ايه بقى؟ ايلونجيتد هار وهايبر انفليتد لانج. الهايبر انفليتد لانج يعني اللانج سودة قوي، سودة قوي، والكوبيلا دي برد لتحت، اللانج بقى مليان هواء يعني كابيتال هارت وزهق الدايفراجم لتحت، مش كده ولا ايه؟ بس الهارت بيقولوا عليه ايه بقى؟ بيقولوا عليه الونجيتد او بيقولوا عليه ريبون. ريبون يعني ايه؟ يعني ده الشريط، ده شريطه كده بالطول، ولا كريبون شيب. دي اشعه هنشوفها. سيب بقى البلاد جاز اللي انت شيل خلاص عادي. العلاج هتعمل له ايه يا اخويا؟ هتعمل له ايه؟ خلاص انت جاي بعد ما جالك انفيزيما جالك هو. بس انا لو شخصت واحد الفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي ايرلي اديله الحقن يمشي عليه على طول. بس لا سي او بي دي خلاص خد العلاج، ده سي او بي دي بالظبط كرونيك برونكايتس مش هتعرف تعمل حاجه. في بقى اخر حاجه كلمه تاريخيه اسمها بينك بافر وبلو بلوتر. سمعت الألفاظ دي قبل كده؟ لا، في ناس سمعوها. دي ألفاظ قديمة بس مهمة، فعايز أقولها لك برضه. ماشي؟ كلامك تحس إن هو غريب جدا بس مهم شوية. Thank you. ارسم الرسمه دي كده. برونكل تري كده وحوالينها بلصات كده بلصات بلصات بلصات كده منظر. لو خدنا بالقرار وراح بقرار هتلاقي الانترا برونكيال بريشر يقع تروح برونكس دي ايه مقفوله، يقوم هو لوحده كده يروح مخرج النفس بالتدريج، وهو غصب عنه خارج بالتدريج بس ضغط بقه، قال ايه؟ تو كيب الانترا برونكيال بريشر هاي عشان يمنع البرونكيال اوبستراكشن من الهاي بريشر المحيط بهذه السمول برونكيول. هو الكلام ده مكتوب تفسير غريب مش كده؟ طب دي كلمه، عارف دي كلمه ايه؟ بفر. كلمه بفر يعني بينفخ من خلال شفايف مضمومه يتبفر. طب ايه بينك؟ بينك يعني محمر. هنعرف يا اولاد بعدين ان الانفيزيما، خلي بالك من دي، الانفيزيما بتعمل مايلد هايبوكسيا. بتعمل ايه؟ مايلد هايبوكسيا. فالمريض يبقى عنده بوليسايسيميا، يوم وشه يبقى احمر، بينك بفر. فساعات بقى عارف ايه اللي بيحصل؟ ساعات اللي بيحصل في بعضكم هيجي يقول يا دكتور انا شفت الحاله. ليه بقى؟ الراوندات شغاله. فساعات يجي عيان بالمنظر ده بس هو مش كوما يعني، فتلاقي الراجل قاعد على السرير وتلاقي وشه كده مظنهر شويه مش حلو. فالدكتور يقول لكم ايه؟ شايفين العيان بيتنفس ازاي؟ لون وشه ايه يا جماعه؟ احملي شويه، برافو عليكم. اسمه ايه العيان ده بقى؟ فالواد اللي ماسك الهيستري يقول اسمه محمد ابراهيم مصطفى. جميل. العيان ده المنظر ده له اسم، عايز تسمع كلمه بينك بافر. هذا معناه ان الانفيزيما دوميننت. طب استفدنا ايه؟ ما استفدناش حاجه. بس هو كده. ده بينك بافر، يعني عيان تحب نقعد نبص عليه. فهمتوا الفكره؟ طب في سؤال، هو ليه الانفيزيما عامله مايلد هايبوكسيا؟ هنبقى نفسرها تاني. عارف ليه؟ ليه الانفيزيما دوميننت والكرونيك برونكايتس عنده مايلد؟ فلما الكرونيك برونكايتس تبقى مايلد يعني الاير ويز فاتحه، فالمريض يتمكن من انه يعوض الهايبوكسيا بالهايبر فنتيليشن. بص هو بيعمل كده اهو، يتنفس بقى بسرعه شويه. فالحركه دي، طب ليه بيتمكن ان هو يعمل هايبر فنتيليشن؟ لان الاير ويز البرونكال تري مفتوحه كويس، الكرونيك برونكايت مايل. يبقى الانفيزيما هتعمل هايبوكسيا. هقول لك ليه بتعمل هايبوكسيا في الريسبيرتوري فيليير. طيب الهايبوكسيا تخليه يعمل هايبر فنتيليشن، الهايبر فنتيليشن يخلي الهايبوكسيا مينيمال، يوم المريض يبقى محمر مش مسرب، وينفخ الاكسبيريشن وبقه مضموم فيسمى بينك بافر. هذا البلو بلوتر. بلو بلوتر سهل. يعني ايه بلو بلوتر؟ بلو يعني ايه؟ بلو يعني ازرق، وبلوتر يعني ايه؟ منفخ. يعني ايه منفخ؟ يعني ادينا، يعني ادينا. فبص يقول لك ايه يا دكتور؟ بص بقى يقول لك ايه؟ الكرونيك برونكايتس بيبقى دوميننت، بيبقى الهايبو فنتيليشن شديد بقى. انا عندي البرونكيال اليمنت دوميننت اللي هو الكرونيك برونكايتس، يعني الاير ويز مقفول، المواسير اللي بتدخل الهواء مقفوله، فكان المريض عنده سيفير هايبوكسيا، يحاول يعوض بالهايبر فنتيليشن لا يتمكن. ليه؟ لان الكرونيك برونكايتس اتسلف بتعمل ايه يا اولاد؟ اوبستراكتيف هايبوفنتيليشن، هي نفس الاير واي اوبستراكتيف، فعنده هايبوكسيا يحاول يوفر كم الهايبر فنتيليشن انه يزود النفس بتاعه شويه لا يستطيع، فيبقى عنده ماركن هايبوكسيا. الهايبوكسيا سينوزيس، ادي كلمه بلو. الهايبوكسيا فازو كونستريكشن في البلمونري ارتريول، بلمونري هايبرتنشن، كور بالمونال، رايت ساك فيلير، ادي الإديمة، ادي النفخ، ادي بلوتر. فيجي راجل يقول لك ايه؟ ها؟ انت قلت هو سي وبي دي، فالراجل بقى يعني برضه البلو بلوتر موجود كتير، فانت تقول له ايه مثلا؟ ده الحاله دي سي وبي دي، فيروح هو باصص لك بقى كده، هو بقى ايه؟ الراجل مبسوط منك، خلي بالك ده هو مبسوط. فايه؟ شكلك كده دخلت على 75 من 80، هو عايز يفولني معاك النمره. فراح قايل لك ايه؟ بقول لك لا، العيان ده عنده ايديما في رجله صح؟ وبعدين انت قلت في الكومبلكشن ان هو عنده شويه ساينوزيز، يبقى ايه العيان ده؟ ايه فانت تقول ايه يعني؟ يبقى ايه؟ بقول لك عنده ساينوزيز و وعنده لور ان بي دي بقى. الواد السريع هيروح خبطها بسرعه فيقول له هقربها لك شويه. مين الدوميننت؟ كورونيك برونكايتس ولا ان بي؟ طالما سرع يبقى بلو تنفس، يبقى بلوتر، يبقى كورونيك برونكايتس هي الدوميننت داش احمر وعمال يضرب في الفاز بالطريقه الغريبه الثانيه دي بدل بينك بافر يبقى الانفيزين هيدو. طب استفدنا ايه؟ ما استفدناش، بس هي معلومه والسلام. واخر حاجه المربع signs of severity of COPD. بص بقى المفتاح بيقول لك ايه؟ سبب استعاد سي او بي دي مشكلتها كلينيكال 80 نمره مرتبط كده. تيجي راجل بص يقول لك ايه؟ بعد ما انت قلت لي كل الهلومه دي خلاص كده؟ بعد ما قلت لي الغاشه دي والاكزيميشن ده كله، في رايك كده الحاله دي مايند ولا سفير؟ كلينيكال دي signs of severity. فبص يا دكتور اول ساين اوف سيفيريتي، بص يا اولاد التراكية اللينس بيقل. هي التراكية طولها كام؟ يعني قول 10 12 سم ده. لكن في حاجه اسمها الكلينيكال تراكية اللينس. ايه الكلينيكال تراكية اللينس؟ هو المسافه من الثايرويد كارتليج سوري من الكريكويد كارتليج للسوبرا سترنال نوتش. المسافه دي اللي انت بتشوفها بتحسها بصباعك كده، دي كام سم المسافه دي؟ من 4 ل 5 سم. بص تعمل ايه بقى؟ بص الحركه دي اللي بص الحركه دي. ثلاث صوابع اهو، بص اهو. جرب بقى في نفسك في البيت بقى، تروح حاطط ثلاث صوابع دول كده. حلو كده اهو. وتقعد تبلع فريقك. الصباع التحتاني يا دوبك في السوبرا ستيرنا النوتش والفوقاني فوق كده. فتيجي تبلع ريقك هتحس ان الثايرويد كارتليج يا دوبك جاي على الصباع الفوقاني. يعني المسافه من السوبرا ستيرنا النوتش تقريبا الثايرويد كارتج بالتقريب كده هم الثلاث صوابع دول. يبقى التراكيه اللي انت عندك نورمال. لو حطيت صباعين ولقيتهم برضه مزنوقين، يعني مزنوقين ما بين السوبرا ستيرنال نوتش والثايرويد كارتج، يبقى التراكيه اللي انت عندك قصير. كلام غريب مش كده؟ فبيقولوا قاعده ان الدافراج في السي او بي دي يا اولاد، بص الدافراج بيقول لك بيشتغل بعنف، بيشد جامد قوي الدافراج، فالنزله بتاعته بتروح واخده اللي تشد كله داون وورد. اللي هي اللنج، ما هو الدافراج لما بينزل اللنج تنزل معاه. طب لما الدافراج بينزل جامد تروح اللنج نازله جامد معاه. فتلاقي التراكيه باي تايم الكلينيكال لينس ده يقل. دي ساين اوف سيفيريتي. ده في حاجه قلقح. بص جرب برضه في البيت، هتحط صباعك كده على الثايرويد كارتج وبعدين تاخد نفس ابص تلاقي الثايرويد كارتليج بينزل تاني في الانسبيريشن. ليه؟ ده فريم يشف. بس انت تعمل نفس حلو في البيت بقى، جرب في البيت خلاص كده بقى خلاص. فطبعا خلاص يا دكتور الدافراج بقى هنا ايه؟ عشان في سي او بي دي بيشتغل بعنف، فيجي الراجل لما ياخد النفس انسبيريشن تلاقي التراكية بتنزل جامد، اسمها تراكيال تنك. تراكيال تنك خلاص، هي تراكيال ديسنت. طيب قول لي يا دكتور ايه العضلة بتاعت الانسبيريشن في جسمك؟ اسمها ايه؟ دافراج. في عضلة تانية للانسبيريشن هو دافراج، بس في اكسسوري ماسل زي الستير المصطايد دي. فلو انا عندي مثلا في صعوبة في التنفس هتلاقي الاكسسوري ماسل عندي شغالة، فتلاقي راجل بص بيتنفس ازاي؟ فتلاقي رقبته هنا العضلات شغالة، ده معناه ان هو ايه نفسه تعبان. طب ايه كمان؟ انكريس في الانتروسير ده. ايه كمان؟ اكسباراتري فيلينج في النيك بينز اللي خدناه. ايه كمان بقى؟ في حاجة اسمها هقولها بقى في الكلينيكال الليتن ساين، الليتن اللي هي انسبيراتوري انتركوستال اندرويد. يعني تلاقي الانتركوستال سبيس دي بيحصل لها ايه؟ ساكشن للداخل في الانسبيريشن. هنقولها دي العملي. دي برضه بتنم على ان الدافراج بيشتغل بقوه. فانا بقى اقول له بص بقى الراجل، بص بقى في ناس تقول كده تشخيصك ايه يا ابني؟ دي حاله سي او بي دي كده كده كده. طب انت رايك الكورونيك برونكايتس دوميننت ولا الانفيزيما؟ فالراجل قال له بيه هو راجل عنده انفيزيما وعنده سينوزس، ده بيسموه زمان البلو بلوتر. فانا شايف كده ان الكرونيك برونكايتس سيفير هي اللي مور سيفير. طب ايه رايك الحاله دي عموما، مايلد ولا سيفير؟ لا دي هي سيفير يا دكتور، ده كذا وكذا وكذا. العيان ده بلاقي فيه الكلام ده كله سيفير كده، عارف العيان ده معناه ان هو تعبان جدا، عارف ده هي شت انفكشن بس. طب خلص عليه، عشان كده اقول له ايه، بتاخد البيتا 2 اجونست، بتاخد الامينوفيلين، بتاخد استرويد انهيلر ولا لا، بتاخد انتي بايوتيك انت الحاجه ولا لا، خدت النيموكوكال فاكسين، خدت انفلونزا فاكسين، خدت الهيموفلاس انفلونزا فاكسين، ماشي مع مين انت؟ انت بوردر لاين، انت شيست انفكشن خطير. يبقى هنا بقى، لكن واحد سي او بي دي ما عندوش الحاجات دي خالص، يبقى انا لحد ما قادر اطمن عليه هناخد التريتمنت بتاع الانكزايتي. يلا يا دكتور 5 دقايق. سلو بريزنج دي ما تنفعش مع الناس دول. حمامك او اخت مراتك تبقى عايزه الانفاس شغاله ليل نهار عشان اعصابك تهدى. طيب برضو اي سؤال صعب مثلا الاستاذ بيسالك سؤال صعب جامد راح فقعك واحد ورا الفقع بتروح ايه؟ لا مش نافع يا دكتور مش نافع. طيب الانكزايتي اول علاج للجنراليز انكزايتي ديسوردر الدازيبام. بص يا ولاد الفاليوم والدازيبام والحاجات دي بنزودازيبين المفروض تعرف معلومه لا ينبغي تستمر عليها انت اكثر من 3 اسابيع حتى لا يحدث ادكشن. في بعض ادويه ثانيه زي الباسبور في الاضرار يا دكتور الاضرار. خلي بالكم لان انتوا فيكم ناس بيجي ايه بقى ايام الامتحانات اللي هي اخر السنه ريتابل جدا خايف عمال عنده تريمورس عرق كالبيتيشن تلاقي رجله الهارت يقع في رجله كده يبقى مرعوب ما عندش حد ينام. طب ايه اللي في الزبون ده؟ انضرار 10 مللي قرص 3 مرات يوميا قبل الامتحان بثلاث اربع ايام وتاخد معاه كمان لو انت ريتابول قوي في دواء في السوق اسمه زولان. زولان ربع مللي ما تخافش اللي بقول لك عليه ما تخافش منه. حاجات انت ممكن تديها انت تاخدها نفسك. احنا واحنا في الماجستير والدكتوراه كنا بناخد الحاجات دي عشان نبقى هاديين لان واحد بيبقى سنه كبير وعمال يتهزق. انت مهما كان انت صغير لسه صغير ما تتهزق طبيعي لكن ما تبقى كبير وبشنب وعندك عيال عملت ايه يا بابا تقلت يا حبيبي سنه ما يبقى بابا حبيب كان عشان بابا سيد النهارده الكذب بتاعته كذبته فبتبقى منظر مش حلو يعني. الزولان برضه الدكتور ده قدر تبقى انت راجل كبير وعندك عيال وعملت التحليل هتبقى مشكله قدام الدنيا مقلوبه طبعا فكده باين. زولان ربع مللي قبل ما تنام بتاعك ايه؟ تلاقي نفسك قفل داخل المحل قفل تروح داخل كده على اللجنة صباح الخير فين الممتحن؟ دي نزلت بس عيب بقى الانضرار بقى ان هو بيعمل ايه بقى؟ يعني بيعمل امنيزيا ولاك اوف كونسنتريشن يعني بتبقى فاهم تقريبا بيعمل كمان بس بتبقى تنح بقى عارف التنح؟ اه في بقى حاجه اسمها البانيك. البانيك اللي قلناه احلى دواء هو سيلكتد سيروتونين ريابتيك انهبيتور وعلم على دواء اسمه فلوكسيتين اللي هو البروزاك. بروزاك في تحت كمان ادويه بتنفع في البانيك زي البيتا بلوكر برضه وادي في تحت دواء اسمه الايه؟ البروزالان اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه في السوق زاناكس. الزاناكس هو الزلاف يبقى زاناكس هو الزلام. الزنك ده بتاع بره الزلام في مصر فانت ممكن تجيب ده او تجيب ده. ميزه الزلام ايه والزنك ساعتها بيبقى كبير ان هو شورت اكتنج فانا مثلا ما بشتغل ايه 7-8 ساعات لو خدته قبل ميعاد نومي بساعتين هخش انام 5-6 ساعات كويسين واقوم فايق. مع الاندرال بقى بقول لك كلاسه كده ستيبل قبل الامتحان 3-4 ايام وفي عيال يفضل بيكمل لحد ما يعدي من كل البلاوي بتاعه الامتحانات ثم يوقف الدرج ما يكملوش هواء او السودان ويمشي انترال كده كده ماشي تجيبه الحلو عشان تبقى عارف دي حاجات بنقولها كده يعني. اخر حاجه غير الصفحه دي مجموعه من الجداول هقولها رابيد. بص يا دكتور الجداول دي هتفهموها اكتر لما ندرس النظر بتاعها. خلي بالك انه ممكن تنسى المساله وانا التنادي حاسس بكده عندي احساس بيقول ان دي السنه دي ان شاء الله مساله سايكاتري ممكن لان مره عملوها اكتر من مره جت كده مثلا سايكاتري فمش عارفين نتهاون فيها. اول واحده ايه؟ جنراليز انكزايتي ديس اوردر والنورمال انكزايتي. نورمال انكزايتي بتاع الامتحان بيبقى ايه؟ بيبقى فيه حاجه ستريسفول لايف ايفنت عنده امتحان. الانكزايتي شورت ديوريشن الانكزايتي هنا بيعمل ايه؟ بيحسن البرفورمانس بتاعي، بيحسن الاداء بتاعي باني اذاكر واركز وابقى كويس. لكن الجنراليزد انكزايتي ديس اوردر ده مرض مزمن والانكزايتي شديد وبيخليني منين منين؟ ادي اول يعني حاجه. الحاجه الثانيه اللي هو انكزايتي والسايتوكسكوزز، اللي عنده انكزايتي بيترعش، سايتوكسوز بيترعش. اللي عنده انكزايتي ايده ساقعه، سايتوكسوز ايده سخنه. اللي عنده انكزايتي البالم عرقانه، انما اللي عنده سايتوكسوزز البالم والدورزم اوف ذا هاند هم اللي عرقانين. خلي بالك يا اولاد ان في هديك مثال مهم قوي، يعني مثلا معلش يعني والدتك مثلا، الست الوالده دلوقتي هتلاقي يعني بالنسبه للسن بتاعكم هتلاقيهم داخلين بيتراوحوا ما بين يعني بعضهم 45 سنه و50 سنه 48 49 السن ده. فطبعا بيبقى في بقى هنا بيبقوا داخلين على المونوبوز، فتلاقي في اعراض المونوبوز. وبعدين طب هي بقى مامتي عندها مونوبوز سيمتوم ولا هي عندها انكزايتي ولا هي سايتوكسيك؟ لازم افهم الكلام ده من الحاجات اللي اتعرضت للسايتوكسكوز يا اولاد. ها السليبنج بالز تيجي تمسك النبض ايه ده تنبض سريع. طب انت بقى عشان الصحية وانت عندك انكزايتي طبعا هسيبها تنام واجي اشوفها وهي نايمه، لو لقيت السليبنج بالز برضه عالي ده بيسجل سايتوكسكوز تي 3 تي 4 تي 6 اعمل الحاجات دي. كلام مهم جدا. كل الجداول دي جتها في كروموسايتوما مثلا. بص يا دكتور الحته دي غايه في الاهميه. في كروموسايتوما ايه اللي بيحصل لي؟ بيطلع لي ادرينالين يقوم يعمل فيا ايه؟ تاكيكارديا وتريمور وسويتنج ويبقى شكلي ايه؟ الريتابول. بس بص الانكزايتي في كلمه مهمه ابريهنشن. في كروموسايتوما نو ابريهنشن. ابريهنشن يعني ايه؟ حاسس ان انا خايف، حاسس ان انا مش مطمن، في حاجه هتحصل مش عارف ايه هي. بيترقب شيء، هذا الترقب ممكن تيجي في الام سي كيو. حاله كذا كذا كذا فانا شكيت ان هي في كروموسايتوما او انكزايتي. ايه الحاجه المهمه؟ لما تقول ابريهنشن هي دي. وطبعا هقعد اعمل في ان ايه وحاجات انفستيجيشن بقى انا هنقولها بعدين. طيب ايه كمان؟ انكزايتي وايه بعد كده؟ مايكرو باكرولات هنقولها بقى دي في الكارديولوجي اللي هي البنت الشابه اللي عندها بالبيتيشن وايه وهيحكم. انكزايتي وهايبوجلايسيميا. بص الهايبوجلايسيميا افتكرها اكتب جنبها عرق غزير. ساعات الواحد عنده سكر السكر يوطى فيبان عليه اعراض زي ما يكون عنده انكزايتي. يا ابني ده عنده هايبوجلايسيميا. بص بيعمل ازاي؟ فعايزك تاخد بالك دي اخر حاجه انكزايتي او البانيك والانفاركشن. فاكرين البانيك خدناه المره اللي فاتت قلت لك بيبقى العين عنده ايه؟ يبقى العين عنده خايف جدا ومرعوب من غير سبب. بس الخوف والرعب معاه ايه؟ معاه تريمورز وسويتنج وديسنيا وشيست بين. طب اللي عنده مايوكاردال انفاركشن هو اصلا عنده شيست بين. فلما الشيست بين زاد قوي عليه وطول وبقى جامد بدا يترعب ويخاف ويقلق ويعرق ويترعش وبقى ديسنيا. طب انت عندك انفاركشن والشيست بين اللي عاملك رعب ولا انت عندك اصلا هلع رعب يعني بانيك وعامل لك شيست بين؟ انت مين فيهم؟ فلازم افرق طبعا في النهايه باي كارديك انزايم بي سي شي بي مثلا انفستيجيشن. بس يا شباب